كان الكذب كثير، وهذا الكلام هذا بتبنيته مدارس وجامعات وتدرس للدكاترة كما يقولون وغيره. يعني ناس تزعم ان لها مناصب علميه شرعيه تقول لك لا، ماذا تجي تحكي معاه يقول لك لا، هو ابو حنيفه الاسباب انه كان بالقياس هو عنده عذر. ما هو الاحاديث في العراق كثيره كذب. هذا الكلام اذا سمعته من شخص مباشره لا يقع في دينك الا انه خارج النطاق التغطية. هذا ما عنده حتى علاقه بالشيء، لا يفهم شيء، اقل احواله جهل. انا نقول صعبه هو اقل احواله جهل. علاه؟ لانه انت لا تعرف العراق. العراق من لا تعرف الاحاديث اللي فيها والاثار مرات مالك ما تبلغوش في المدينه على جلاله ملك. العراق نزل علي بن ابي طالب وما ادراك، ابن مسعود وما ادراك، ابن مسعود هذو فقهاء وقضاة، وموسى الاشعري اللي دخلوها خرجوا، ابن عباس بن عمر خلي من التابعين، هذا كل جوامع حديث تمشي معك، ابو هريره الى اخره. ولذلك حطوا اهل الراي على حط اهل الراي على ابي هريره، لان ابا هريره يروي ما يرد عليه ما قاله. فباش يكون الحديث ما كانش في العراق، كان الحديث في العراق من قبل ابي حنيفه وطبقه ابي حنيفه وبعد ابي حنيفه. حاكم بن عتيبة الشعبي أسود بن يزيد يروح لعائشة يسمع منها ويرجع للعراق، علقمة بن يزيد يسمع إبراهيم النخعي و و و إلى قليل، أي ما كثر. الأمر الثاني أبو حنيفة جاب له إبراهيم بن طهمان نسخة من الموطأ. تقول لي معلش الحديث موطأ عندك؟ أنا ما عندكش. آه عندي. وش فيه الموطأ؟ كي تفتح وش تقرأ؟ في أحاديث أحكام. حديث الاحكام ملأ ابو حنيفه كان عنده نسخه من الموطأ كما ذكرها ابن ابي حاتم في تقديم الجرح والتعديل، ان ابراهيم الطهمان اتى بنسخه من الموطأ كان عنده هزه في بيعرفها. فبالكلمه هذه جمع عنده شي احاديث كذبه صمعاء. لا بالعكس، حتى ابن الجوزي مع زندقته يقول كلمه تحق، يقول كيف وليس عنده حديث يقول بالقياس وقد حرم الله عز وجل الكلام في دينه بغير علم. عندك حديث اسكت. ها قال لي ما عنديش حديث. لا هو ما عندوش حديث في القياس، لا يتعمد مخالفة الأحاديث. فبالتالي هذه ليس لا تنجي. الأمر الآخر أنه فقه أبي حنيفة هو ممزوج من الرأي والحيل. هاي الخطورة اللي فيه، الخطورة اللي فيه وش هي؟ أنه مش رأي فقط، كاين رأي، لا هو رأي فيه حيل. فيه وش؟ فيه احتيال على الشرع، والحيل هذه من صلب مذهب ابي حنيفه. وكثير من الناس في الباب هذا كما الباب الاول تجي تقول له ابو حنيفه على مذهب الاحاديث يجيب لك الكذبه هذيك تاع العراق فيها الكذب، وهذا كذب كاش منها فيها الكذب صح، لكن الاحاديث موجوده والصحيحه معروفه، واللي يقرا مصنف ابي شيبه موسوعه الاسلام، موسوعات الاسلام. سامحوني شويه طولت عليكم، كنت عارف شويه. طيب ركز معي هناك، لانه نذكر لك في اشياء ممكن تسمعها من بعض الناس. الامر الثاني وش يقول لك؟ يقول لك ابو حنيفه في قضيه انه كان يقول بالحيل، يقول لك لا هذه منسوبه اليه ولا تثبت، وهذا تكلم فيها كثير، الفوا فيها كتب وكذا، وهذه في الحقيقه ليست صحيحه. لان الحيل من صلب مذهب ابي حنيفه، كان يقول بها ابو حنيفه، كان يقول بها ابو حنيفه، وكان يقول بها صاحبه من بعده اللي هو محمد حسن الشيباني وابو يوسف. وكتاب الاصل لمحمد بن حسن الشيباني فيه ابواب للحيل في الفروج. لذلك الامام احمد كان يتعجب يقول الفروج، الفروج الله المستعان، الله المستعان كان يقول احمد، يعني بلغوا حتى للفروج. يعني ابو يوسف وهذا كما ذكره عبد الله مبارك الا مزقه في الاثر، قالوا كان يحل الفروج لهارون، هذا سبب انه قربه، كان صديقه قبل ما يولي وكذا، وبعد جابوا، وهذا السبب انه تمكن مذهب ابو جيفه. يقول له جاريه وطأها ابي جميله، طب تحرم عليه بالنص، ولا تنكحوا ما نكح اباكم من النساء، صريح ولا لا؟ صريح. طيب

اسمها من الحدث الى الحدث كما قال سعيد المسيب، فبالتالي هذا افضل. فهمت مقصود المسافر؟ كذلك بس عنده ثلاث ايام. قال ومن السنه تعجيل الافطار وتاخير السحور خلاف الرافضه لدوها من عند اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح لا تزال هذه الامه بخير، في بعض الروايات خارج الصحيح لا يزال الدين ظاهرا مع عجله الفطر واخرت السحور. السنه ما هي؟ تعجيل الفطر والاستيناء كما قال ابو سعيد الخدري بالسحور. هذه فيها رد على اللي يجي يقول لك هذه مسائل قشور، وهذه تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذا من الخيريه في الامه. طب تعجيل الفطر بماذا يكون؟ بانه يفطر بمغيب حاجب الشمس، لانه حيقول بعد المبادره بصلاه المغرب اذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم. مبادره. ويقال لك يقول ابن عمر ما في صلاه اخوف عندي من فواتح المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما راى المغيب الشمس حجب الشمس ونزل يفطر قال يا بيل الاجدح لنا يعني اعطينا لبنا. فقال الرجل يا رسول الله لو ركب الرجل على بعيره لراى الشمس. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فوق البعير يقول له نطلع على البعير هاي الشمس نشوفها نزلت. هنا باش نفهموا نقطه الغروب. الغروب مش شرط يغرب القرص كله، لو غاب شيء منه يسمى غروبا بالمناسبة. لو غاب شيء من حاجب، لأن كلمة حاجب الشمس يذكرها، ليش اشترط يغيب القرص كله؟ هذا قاله بعض الرافضة والمعتزلة تبعهم على هذا. فهمني ولا لا؟ إذا غاب شيء من القرص لك تفطر. وإذا يقول الرجل دخلت على أبي سعيد الخدري وأنا أرى الشمس ولقيته يفطر في مصنف بن أبي شيبة. هو مش معناتها أرى الشمس يعني الشمس طالعة، هو يقصد الشمس مزالت، مزال القرص ما غابش كله. فذاك اشتراط ان يغيب القرص كل كما درك موجود عليها الرزنامات هذه هذا خطا، وهذا اللي يخلي المغرب طويل ويخلي ظلمه شو يتظلم الحاله. واذا عمر بن عبد العزيز لما صلى المغرب وراى نجمه واحده اعتق رقبه. سبحان الله. وجاب الاحاديث هنا، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير مع هذا مخالفه للرافضه الشيعه ووافقوا اليهود في النقطه هذه. قال لا تزال أمتي بخير مع عجلة الإفطار وأخرت السحور. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. اليوم الآن تلقى من 12 تاع الليل يقول لك إمساك يا ودي اشرب الماء إمساك إمساك يا ودي تعرف ما حال الله ولا مش بيك. يعني كان إنسان ممكن يكون مسلم جاهل يعني. والإفطار يسنى لذان يقول سنى لذان تنزيل قول لك قبل الله الله المستعان. وقال سليمان بن داود الأودي كنت أصلي مع علي بن أبي طالب المغرب وأنا لا أدري غربت شمس أم لا. شتيش معناها؟ معناها غربت شوي برك يروح يصلي المغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حتى لما الرجل قال له لا أرى ترى أين الشمس؟ قال إذا أقبل الليل وش أشار للمشرق من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. يعني معناته يغرب شوية من أجل الشمس، وهذا يعني كما يقول ابن عبد البر يعني من لغة العرب. يقول العرب تسمي الشيء بقربه اذا يعني الغرب حاجه بالشمس لم تغرب كلها تسميه غروبا، معروف كلام العرب. طيب يقول ومن السنه لمن اراد طلاق زوجته الا يطلقها الا تطليقه واحده اذا طهرت من الحيض ولم يصبها في ذلك الطهر ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. فإن طلقها ثلاثا في لفظ واحد في طهر واحد أصابها فيه أو هي حائض فقد طلق طلق بدعة وهي حرام عليه لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها وقد أصابها ودخل بها. طبعا نذكر في مسائل فقهية لكن فيها مخالفات أهل الأهواء والبدع. والشاهد يقول ألا يطلق إلا تطلق واحدة، طلق السنة لو هذا يطلق يطلق تطلق واحدة وتكون فترة طهرت من حيض في طهر لم يصبها فيه هذه اسمه طلاق السنة ثم يتركه حتى تنقضي عدته. هذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء كما في حديث ابن عمر يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. طيب واحد يخالف ممكن يخالف هذه السنة يقول طلقها ثلاثا بلفظ واحد يقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق طالق طالق ثلاثا في طهر واحد أصابها فيه أو هي حائض ممكن يطلقها ويحرم يطلقها ويحرم وإذا قال طلاق بدعة واللي طلقها في طهر أصابها فيه ويحرم يجمع الثلاثة مرة شك واحد. هذه كل شوف كلها بدعة، طلاق بدعة مخالف للسنة يعني. قال حرام عليه، معناته وقع الطلاق سواء كانت حائض وقع، وهذا بإجماع أهل العلم خلاف الرافضة وابن تيمية يخالف هذه، يقول طلاق الحائض لا تقع، هذا شذوذ، وهذا مما يحرج أتباعه في الحقيقة. ويقول طلاق الثلاث لا يقع، لا قتل يقع واحد، أهل يقول لا يقع، يقع واحد فقط. والرافضة يقولون بهذا القول، ومتأخرين بيقولوا لا يقع أصلا، يعني شوف أوائلهم كان يقولوا يقع واحدة، والموجودين ذرك اللي شفتي به الحوزات في إيران لا يقع الطلاق أصلا، يقولوا أصلا بدعة وكفاية أو بدعة أصلا، يعني كانوا لم يقول شيء، أعوذ بالله أعوذ بالله. وهذا تفضل له محمد البهاء في رسالة الرد على الرافضة، ذكرها هذه، أنه الرافضة تقول طلاق ثلاثة يقع أصلا، يقعش خلاص، صلى الله عليه. هذا من البدع والضلالات. طبعا الفتوى ابن تيمية نيجة، ولا واحد كان يعتبر، مع انه متحد فيها والف فيها رسائل وردوا عليه، حتى اقرب الناس اليك ابن رجب، ابن رجب رد عليه وعرف المساله هذه في السير الحاث في الطلاق الثلاث، رد على ابن تيمية وقال هذا ما سماهش، لكن معنى قال انه هذا استدراك على الائمه. طبعا هم استدلوا طلاق الثلاث انه وقع، قال الطلاق بدعه والبدعه لا اعتبار لها، والمعدوم حسن المعدوم، هذه كلها فلسفه، اقصد هذه القواعد لانه عندك فيها اثار. واحتجوا بحديث ابن عباس، ممكن هذا اعلم عندهم في الباب، حديث ابن عباس في صحيح مسلم انه كان طلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر ثلاث واحده حتى جاء عمر وامضى عليه. هذا حديث منكر وان كان صحيح مسلم، استنكره احمد بالفتاوى الكثيره عن ابن عباس، بالفتاوى الكثيره عن ابن عباس في الباب، احمد قال منكر. ثم لرواه طاووس وتكلموا في طاووس انه كان ينكر يغرب عن ابن عباس في اشياء، تكلم على هذا ايوب السختياني انه يغرب عن اصحاب ابن عباس، بل فتاوى اصحاب ابن عباس، و ابن عباس نفسه كان يفتي الثلاث وثلاث، واحد ساله قال طلقت مرتي امراتي 100 قال ناخذ 367 سيزاد في كتاب الله، وهذا قالوا للشيطان. هذا امر، شوف كلمه فقط وهي حرام لا تحل له ابدا حتى تنكح زوجا غيره، يعني يصيبها، فهمت؟ يصيبها فيموت عنها أو يطلقها وقد أصابها ودخل بها. أنا رد على أهل الرأي، الرأي يقول مجرد يختلي بها خلاص، حتى لا لا لا بعضهم ليس كلهم يعني، لا بد أن يصيبها، أن يصيب منها أو يموت عنها. طبعا وش يكون هذا؟ يكون بإرادته. أما لو كان في اتفاق هذا تزوج التحليل وهو باطل، باطل، لعن الله المحلل والمحلل له، وهذا مترقى بالقبول وافتى به الائمه كعمر الخطاب وغيره، قال اسمه تيس المستعار. طبعا مساله باش تفهم فقط حدودها، ابو حنيفه وش يقول؟ حتى يفهم قول الرجل في المساله هذه، وش مباح هكا وش يقول؟ يقول لو واحد شاف امراه وراجل عشره طويل وطلقها ثلاث وحب يدير اجر، يدي اجر، لا اله الا الله، حابين يرجعوا دون ان يتفق معهم، هو يقول دون الصورة الأولى دون أن يتفق معه، وراح تزوجها وطلقها في نيته مش يحلها لفلان، هذه الصورة الأولى. طبعا هذه فيها خلاف، فيها خلاف، وأكثر أهل العلم يأبونها، يقول هذا من التحليل لأنه الحيلة ولو كانت في نفسك. الثانية وش هي؟ هذه الإشكال عند أبي حنيفة ومن معه أهل الرأي، يقولوا لو أنه تزوجها ليحلها لغيره مع اتفاق يقولوا هذا حرام، لكن الزواج صح، يبطلون الشرط ويصحوا العقد، فهمت؟ هذا اللي قام عليه الائمه فيه كمسائل النكاح، لانه كما ذكرنا عنده فيها تساؤل، فهمتوا القول هذا؟ استوعبتموه؟ ثانيا يتزوجها باتفاق، يقول له تزوج فلانه وكذا وقعد معها فتره وطلقها باش بعد يزوجها، يكون كان اتفاق. ابو حنيفه يقول حرام، ما يقولش حلال، يقول حرام، لكن يقول عقد صحيح، يعني كانه الشرط اللي داروه باطل ويصحح له العقد. العلماء يقولوا عقد باطل وهذا كالزنا، كالزنا يعني، وفرق بينهم. طيب يقول والتكبير على الجنائز اربع تكبيرات، فان كبر امامك اكثر فمن السنه ايضا ان تتبعه بعد ان ترى انها انت انها اربع. طبعا اكثر العلم ان تكبيرات الجنازه اربع، لو زاد امامك تزيد. وذكرنا قول ابن مسعود كبر ما كبر امامك، تقريبا حتى التسع، لكن فيها